نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته قراءة شرح كتاب العقيدة، شرح عقيدة الطحوية الإمام ابن أبي العز الحنفي. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة أو قرأنا عند قول الإمام الطحاوي ولا شيء مثله، وذكرنا طبعا كلام الشارح بأن هذا يعني أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن طبعا كما الشيخ ذكر ان لفظ التشبيه قد صار فيعني مدى تفرد الرب عز وجل، وانه احد في اسمائه وصفاته وفي افعاله تبارك وتعالى وفي ذاته، هذا امر مقطوع به عند اهل السنه والجماعه، دل عليه النقل والعقل، دل عليه النقل والعقل. ولكن كما ذكر الشيخ ان لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، لأن خصائص الرب عز وجل لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يمثل شيء من المخلوقات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية ردت على طائفتين من الناس، ردت على المشبهة بقول ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، لأن احنا عندنا ضل في هذا الباب فريقان، فريق وقع في التشبيه شبه الرب عز وجل بصفات الرب صفات المخلوقين، أو خلع على صفات المخلوقين صفات الرب جل وعلا، وفريق آخر عطل، ضل في هذا فريقان، فريق شبه وفريق عطل، وبينهما كان أهل السنة وسطاء في هذا الباب كما هم وسط في غيره من الأبواب بفضل الله عز وجل، بين الغلاة والجفاة. ففي مسائل الصفات أهل السنة وسط بين المشبهة والمعطلة، بين المشبهة والمعطلة. لماذا؟ المشبهة الذين شبهوا الرب عز وجل صفات الرب صفات المخلوقين فظلوا سواء السبيل وانحرفوا عن الجادة بهذا، لأن الله عز وجل متفرد وأحد في ذاته كما أنه أحد في ذاته، متفرد لا شريك له، كذلك متفرد في أسمائه وصفاته ويفعاله تبارك وتعالى، لا يشبه المخلوقين ولا يشبه المخلوقون تبارك وتعالى. وهذا الذي دل عليه النقل ودل عليه العقل كما سيأتي تفصيل ذلك في كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. فالآية ليس كمثله عمدة في هذا الباب، هي ردت على المشبهة من جانب أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو متفرد عز وجل وأحد في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، وعلى الجانب الآخر ردت على المعطلة. ولذلك إن تعجب فعجب استدلال المعطلة بهذه الآية، يستدل بهذه الآية وهي ترد عليه في قول ربنا جل وعلا هو السميع البصير، هذا رد على المعطلة، لأنها أثبتت بذلك لله عز وجل صفة السمع والبصر، صفة السمع والبصر. وأنتم تعلمون أن إيماننا بالأسماء والصفات نحن معشر أهل السنة والجماعة، لأننا من جملة إيماننا بالأسماء والصفات أننا نؤمن بما يتضمنه الاسم من الصفة، بما يتضمنه الاسم من الصفة، دي من جملة إيماننا بالأسماء والصفات، إن الاسم يقول الاسم يتضمن صفة نثبتها للرب جل وعلا على الوجه اللائق بكماله وجلاله. هذا من ايه؟ هذه من عقيدتي، من نتكلم في الصفات نحن اهل السنه، من قواعد اسماء الصفات نحن نقول كل اسم يتضمن صفه، وهذه الصفه نثبتها لله. فالسميع تضمن صفه السمع، والبصير تضمن صفه البصر، ونحن نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله. فجاءت الايه ردا على المشبهه من جانب والمعطله من جانب اخر، فإثبات تحمل الإثبات ولكن بلا تشبيه ولا تمثيل، فيتثبت لله ما أثبته لنفسه بلا تشبيه ولا تمثيل. ودرك لمونة في المرة السابقة حول هذا، وذكرنا طبعا ان المشاركه، انتبه لهذا، يعني ده هيبقى اصل معتمد عندك، ان انت على يقين ان الرب عز وجل اتفق على السنه على ان الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في اسمائه وصفاته ولا. ولذلك نفي الصفات، نفي الصفات فرارا من التشبيه امر لا مبرر له. لماذا؟ امر لا مبرر له. يعني المعطله حينما ينفون الصفات ويزعمون انهم ينفون الصفات عن الرب جل وعلا فرارا من التشبيه، كلام في غايه البطلان. لماذا؟ هو بنى على شيء لا اصل له الا في قلبه الملوث. اخبرك هو ماذا؟ ما فيش تشبيه اصلا. خدت بالك؟ الرب عز وجل متفرد زي ما متفرد في ذاته، وزي ما المخلوق له ذات كما قلنا مرارا، وذات الرب جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك الكلام فين؟ في الاسماء والصفات. ولذلك نحن نقول من القواعد عندنا ماذا؟ ان الكلام عن الصفات فرع عن الكلام فين؟ في الذات، فرع عن الكلام في الذات. فكما تفرد الرب بذاته تبارك وتعالى تفرد ايضا في اسمائه وايه؟ وصفاته وافعاله عز وجل. فاذا انت تبني على صراط، انت حينما تعطل الصفه وتقول انا لو اثبتها ساكون مشبها، كلامك هذا ايه؟ خطر صراط. انت بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لان ايه؟ لان ماده التشبيه اصلا ليس هناك تشبيه بين الخالق والمخلوق حتى تقول انا اثبت لكذا، هذا كلام في غايه البطلان. انتبه اخ الاسلام، اذا ويبني على باطل من ابتداء، لا مجال للتشبيه بين الخالق والمخلوق، ماشي؟ حتى بقى لو جاء بعد ذلك، طبعا ده كما قلت لكم كما دل على ذلك العقل النقل والعقل، سياتي الكلام عن العقل هنا في الشرع ونقراه سويا باذن الله تبارك وتعالى، ماشي؟ طيب حتى لو سمى الله عز وجل اسماء نفسه باسماء والمخلوقون لهم اسماء، لماذا؟ لانه من المعلوم في لغه العرب ان الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. هذا معلوم في لغه العرب، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الايه؟ في المسمى. طب وسبحان ربي، اذا كان هذا حتى يعقل في المخلوقات، كيف هذا؟ واين هو؟ اقول لك الجنه مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، ومع ذلك فيها رمان وفيها فاكهة وفيها مما هو موجود أسماءه في الدنيا، وهذه مخلوقات، ومع ذلك ما أعده الله لعباده فيها لم ترى عين ولم تسمع بالك أي، ولم يخطر بقلب، ولم يعني إيه، خدت بالك أنت إزاي؟ يرد على ذهن بشر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع اتحاد الاسم فإن المسمى متباين غاية الإيه؟ غاية التباين. طب إذا كان هذا في المخلوقات، اتفقت أسماؤها واختلفت حقائقها كل الاختلاف، فما بالك بصفات الرب جل وعلا؟ هذه مسألة بدائية، وهذا كثير في لغة العرب. كما قلنا العين تأتي بالعين الباصرة وتطلق على العين بمعنى الجاسوس، وعلى عين الماء، وعلى كذا وكذا، وكلها مختلفة في معناها عن بعضها البعض. فالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي لا يعني أبدا الاشتراك فين؟ في المعنى. واتحاد الاسم لا يعني أبدا اتحاد الايه؟ المسمى. هذا أمر ايه؟ فإذا الرب جل وعلا يوصف بالعلم، والمخلوق يوصف بالعلم، لكن شتان بين علم الله وعلم المخلوق. خطرك والسمع، سمع الله محيط، محيط يسمع خبلك كل الأصوات وعلى مختلف اللغات وتفنن الحاجات. أما سمع الإنسان فسمع قاص كغيرها من إيه؟ من غيره من صفات الإنسان، كغيره من صفات الإنسان. ولذلك كما قلت لك إذن فما يدعيه المعطلة أو ما يجعلهم يفرون، إنما هو إيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ إنما هو يعني كلام لا برهان عليه ولا أصل له، هو يبني على غير أصل. وإن كان طبعا هتقول طب إيه أهل السنة لم يكفروا هؤلاء، ماشي؟ لأنه في الأصل متأول يقصد التنزيه، يعني مش كنتبه لهذا عشان تعرف أن القصد وحده لا يكفي. يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إلى أن القصد وحده حد القصد وحده لا يكفي يا جماعة، ودي مسألة مهمة جدا جدا في طلب الحق، مسألة مهمة في طلب الحق إن القصد لا يكفي، مجرد قصدك الحق لا يكفي. إزاي؟ هؤلاء قصدوا التنزيه، يعني قصدوا بهذا أن ينزهوا ربهم، فماذا كانت النتيجة؟ لما لم يسلك المسلك الصحيح وقع في الايه؟ في التعطيل، وقع في التعطيل، كان كالمستجير من الايه؟ من الرمضاء بالنار، من الرمضاء بالنار. والمشبهة طبعا قصد انه ايه؟ قصد المدح، خدت بالك؟ فماذا كان؟ وقع في التشبيه، وقع في التشبيه، لانه من ضبط هذا ولا ذاك. انما جاء اهل السنه والجماعه بفضل الله فجمعوا بين يعني المزية، الحق اللي عند المعطل وهو ايه؟ نفي الايه؟ تنزيه الرب جل وعلا عن مماثله المخلوقين، ده حق. الباطل اللي عنده ايه؟ نفي الصفات، نفي الصفات. المشبه الحق الذي عنده المدح والاثبات الصفات والباطل اللي عنده التشبيه. جاء للسنه والجماعه بقى اخذوا الحق من هنا والحق من هنا، وايه؟ ودركوا باطل هؤلاء وباطل هؤلاء. ما الذي جعلهم يجمعون بين هذا الحق، بين هذين الحقين، و بفضل الله عز وجل يفرون من باطل الطائفتين؟ ما السبب؟ أنهم التزموا النص بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. ده بقى بركة هذا المنهج المبارك، أنه سلم للوحيين، سلم للوحيين وجمع بين نصوص الوحيين، جمع بين نصوص الايه؟ الوحيين، ففاز بالمطلوب وسعد به. ودي مسألة، وده أصل عظيم جدا عند أهل السنة والجماعة، أنهم لا ينظرون بطرف واحد، بعين واحدة عند التعامل مع النصوص. وما ضل من ضل من الفرق المنحرفة، بل حتى في أزمنتنا، لو أنك رأيت واحدا مثلا انحرف في مسألة أو أخطأ فيها، تجد سبب ذلك أنه لا يجيد الجمع بين النصوص، يأخذ طرفا ويدع آخر، فيقع في الايه؟ في الخطأ من هذه الجهة، أو البدعة، على حسب درجة مخالفته، على حسب درجة المخالفة. ودي مشكلة خطيرة بد أن ننتبه لها. يعني مثلا لما نرجع، يعني أنا أريد أن إيه، أن أوصل لديكم معذرة لتنتبهوا لها، لأن حتى في حياتنا العادية ممكن أخ يمسك في نص معين بدون نظر إلى بقسائر النصوص، يوم يأتي بالعجب العجاب، وده خطأ منهجي خطير أنك تتعامل مع المسائل بهذه الصورة. إنما تجمع النصوص كلها لتعطيك المطلوب، فقد يكون هذا مطلق وقد يكون مطلقا، وقد يكون هذا مقيدا، هذا عاما وهذا خاص، يوم تحمل هذا على ذاك، يوم بذلك تصل إلى مراد الله من الخطاب بإذن الله، وتوفق له بعون الله تبارك وتعالى. لكن تأخذ وتدع، هذه المشكلة. وده حتى في القضايا الفكرية، حتى في القضايا العقائدية، القضايا الفكرية، يعني في القضايا العقائدية انحرف من انحرف بسبب ماذا؟ وحاد عن الوسطية. وأنا لما أقول الوسطية لا أعني بقى الوسطية بالمفهوم المتداول اليوم، الذي هو أن تقف وسطا بين الحق والباطل، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. لا، الوسطية أن تلزم الصراط المستقيم، أن تلزم الحق الذي أنزله الله عز وجل. أمة وسطة أي أمة خيارا عدولا كما اتفقت كلمات المفسرين، والعدل الذي يلزم الصراط، يتجنب بقى الكبائر واخبارك وخوارم الى اخره، الاخر ما ينافي العداله. فده ليه؟ لانه ادى الواجبات وانتهى عن المحق اللازمه الخط المستقرات، وهذه الوسطيه لم تلزم صراط مستقيم، وهو والصراط المستقيم وسط بين فريقين. الانحراف عن الصراط المستقيم كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه يكون بشيئين، اما بتجاوز الصراط فيكون غلو، وإما بالتفريط في إيه؟ تفريط. قال والانحراف عن الصراط المستقيم إما أن يكون بتجاوزه، معنى كلام شيخ الإسلام، أو بالتقصير فيه، يا تقصير يولد تفريطا، يتجاوز يولد إيه؟ غلوا. وطبعا مما يؤسف أن شيخ الإسلام تيمية قال وأكثر انحراف الخلق بهذا، يعني أكثر الخلق بهذا على هذا الأسف، للأسف يتجاوز ينزل. نسأل الله السلامة والعافية. والسعيد من سعد ووفقه الله، فلزم الجادة، فلزم الايه؟ الجادة، فلزم الجادة في هذا الباب. في فصل جميل كنت كاتبه، يعني هو يعني توفيق من الله عز وجل، في كتاب تجليد الحقائق في المفاهيم عن مفهوم الوسطية في ضوء الكتاب والسنة، مش كبير قوي، وفي نفس الوقت ايه ضبط هذه المسألة ولما شعثها يمكن نحاول حتى نصوره لكم وتقرأوه ان شاء الله تبارك وتعالى، لان نتكلم عن وسطية اهل السنة في الماضي ووسطية اهل السنة في الايه الوسط في الحاضر. هو وسط، ما احنا مثلا تجد اهل السنة والجماعة وتجد الناس اللي ضبط هذا الضبط ومشيت بالاصل، لان دائما يا جماعة لذلك ضبط يعني اصول المسائل، طالب العلم الموفق مش اللي يحفظ مسائل كتير، ده شيء مطلوب ايضا، لكن مش هو ده بس، لا، الذي يضبط اصول المسائل، يضبط اصولها ومعاقدها ويمسك بازمه ازمتها وتنضبط معه، تنضبط معه، فانتبه. فتجد اخبالك بفضل الله عز وجل، تجد مثلا احنا الانحرافات، لو انت عملت دراسه حول انحرافات المعاصره في مسائل الجهاد ومسائل الامر عن المنكر ومسائل التكفير، هذه لسببها ماذا؟ هو عدم تطبيق هذا، عدم الجمع بين النصوص، عدم التزام منهج اهل السنه والجماعه في هذا الباب، هو اللي ادى لهذا الشطط، ادى لهذا يغلو يا تفريط وتقصير. انما تضبط المسائل، او في الحاكميه مثلا، ايه اللي خلانا اصبحنا بين فريقين؟ فريق يفرط تفريطا كبيرا، واخد بالك ازاي؟ فيخلع صفات اللي اقبالك ولي الامر كذا على من يصد عن سبيله ولا يحكم وكذا ويرتكب الكفر البواح، ثم او اخر نفس الكلام نسال الله العافيه يغالب فيكفر بكل ايه؟ بكل حكم بدون تفصيل وبدون توضيح. انما الانضباط بالوصف في المسائل يا جماعه يريح كثيرا ويضبط معاقل الامور كثيرا، فانتبه. فده اللي حصل، انه احنا عندنا هنا اهل السنه والجماعه جمعوا، ما خدش طرف وساب طرف، الناس بقى اللي هم زي ما انت شايف، هو واحد خد جزء من ايه وترك الباقي، بيقول لك قصدا زي، طب انت قصدا زي هم الايات اللي بتثبت عندك ورحت فين منها؟ طب انت تجمع بين الايات، او على الاقل ننظر لاخر الايه، لا تاخذ جزءا منها وتدع اخر، واضح؟ فإذا دي مسألة مهمة جدا يا جماعة، أول نقطة حافظت على يعني أو كانت سببا في عصمة أهل السنة والجماعة من الزيغ والانحراف، أنهم إيه؟ جمعوا بين النصوص، جمعوا بين الإيه؟ النصوص، ولم يأخذوا بعضا ويدعوا بعضا، أو لم يأخذوا جزءا ويدعوا جزءا، أو نصا ويدعوا آخر، إنما جمعوا بين النصوص، فكان هذا السبب في عصمتهم. ثانيا قلت لكم أن الإيه؟ ازاي يبقى هو السلف والامام الطحاوي ده نفسه هو من ايه؟ الامام الطحاوي رحمه الله من القرن الثالث الهجري، يعني القرون الثلاثه، وينقل هنا عن الامام حنيفه وتلميذيه، ما هو ليس كل ادعاء صواب، خدت بالك معايا ازاي؟ ادي الامام الطحاوي رحمه الله صاحب هذه العقيده، اولا حنفي المذهب، ثانيا من القرن الثالث، ثالثا ينقل عن اعتقاد في اول العقيده يقول وعن أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأخبرك أبي يعقوب إبراهيم ابن إبراهيم البصري وعارف أخبرك أبو عبد الله محمد حسن الشيباني وما يعتقدون في أصول الدين وما يدينون من رب العالمين. فين الكلام؟ فين الكلام هذا؟ وقبله كتب أبو حنيفة ورقات في الفقه الأكبر وعقيدة بهذا المعتقد، والإمام الشافعي أقواله معدودة كثيرة جدا في هذا الباب مأثورة عنه رحمه الله، ومالك بن أنس أقواله كثيرة في هذا الباب، وأحمد بن حنبل رحمه الله أقواله كثيرة، وقبلهم وقبلهم وقبلهم. ودي برضو ميزة يا جماعة، بس احنا الضغط بس نعدي الفترة ديت على خير كده ونقف رجالة، عشان المسألة خطيرة جدا جدا جدا لأبعد ما تقول جدا، يعني مسألة عايزة رجال صدقوا مع هذا الله عليه. واحنا هنقرأ كتاب مثلا من كتب الأثر لا سيما عقيدة الإخبارك الإمام اللالكائي، لأن تميزت بميزة أنه جاب لك عقيدة للسنة والأكباب، جابها طبقات من على هذا المعتقد الصحابة جميعا، وجاب نقل كلام أثار عن الصحابة، وبعض الصحابة التابعون لهم أقوال التابعين، وبعض التابعين تابعوا التابعين، وهكذا. فتميزت يعني تميز الكتاب بأنك ترى نفسك إيه؟ ها؟ عقيدة الصحابة والتابعين ومن سار على ضربهم، ومن سار على ضربهم، فهذه ميزة عظيمة إن شاء الله، إن يسر الله عز وجل. بس نمر بإذن الله احنا معنا كتاب برضو باذن الله نقراه، حتى مش هنقف طويلا امام الاذار، لكن نقراه سريعا قراءه سريعه لتعلم ان هذه العقيده هي عقيده سلفنا الصالح من اهل القرون الخيره. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما كان يتناظر مع الفرق المنحرفه او الناس اصحاب الزاغره المخالفين كان يقول لهم كلمه مشهوره جدا، يقول لهم ائتوني بما كان عليه اهل القرون الاولى، ائتوني بما كان عليه اهل القرون الايه الاولى، تعالوا ائتوني بما كان عليه اهل القرون الاولى. زي بالظبط ايه، خدت بالك لما احد كان ذكيا، خدت بالك احد يعني السابقين او احد اهل العلم، وكان يناظر رجلا رافضيا عند الخليفه في حضره الخليفه، وكان ذكي جدا يعرف عنه الذكاء، فمسك الايه الشيء الحذاء بتاعه دخل بيه لحد ما وصل عند الايه، ازاي تاتي بحذائك الى الخليفه؟ قال خشيت ان ايه، خدت بالك انت ازاي يعني ان يسرقه الايه الرافضي. ثم ذكر شيء يعني عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان الرافضيه كانوا ايه، الرافضه كانت تسرق الايه الاحذيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الرافضيه له ايه، وهل كان هناك رافضيه على عهد النبي؟ هو طبعا يريد ان يكذبه، خدت بالك؟ قال اجبت نفسك ورددت على نفسي. ما كانوش موجودين يبقى ايه، بدعه ومحدثه وضلال، يبقى كده ريحت المساله خالص كده، انت ما كانش فيه رافضيه يبقى ما يلزموناش، خدت بالك انت ازاي؟ يبقى ما يلزموناش، خدت بالك؟ رحمهم الله. فهي المساله نفس الكلام، ان هذا الكلام بفضل الله لا يعلم له مخالف من صحابه النبي ولا من السلف ولا من التابعين لهم باحسان ولا تابع التابعين. ولكن لما تقرا اقرا كتاب العلو للامام الذهبي رحمه الله او المختصر بتاع الشيخ الالباني صحيح العلو لعلي الغفار، الاثار التي اتى بها مئات الاثار عن الصحابه والتابعين في عقيده العلو، مئات الاثار، خدت بالك؟ ودي برضه ميزه كتب العقيده بالاثر، ولا بد من الجمع بينهما، وهذا ما سنقوم به ان شاء الله قريبا، بس ايه نمر نتجاوز هذه المرحله، دي الميزه، جمع بين العقيده الاثر وكتب العقيده التفصيليه، لان الاثر بيجيب لك الاثار على طول سرد سرد سرد سرد، هنا بيفصل لك التقعيد والتأصيل، الطريقة المثلى أن نجمع بينهما، عندي الآثار، خدت وعندي الإيه؟ يعني ده الإمام حنيفة رحمه الله لك يعني في السؤال مثلا من قال لا يعني من قال لا أدري أخبرك الرب عز وجل استوى على العرش أم لا فقد كفر، فقد كفر، وغيره غيره أخبرك من كذا، والإمام مالك بن أنس وغيره غيره من إيه؟ خدت بالك؟ وأنا أذكر مناقشة دارت بيني وبين الهالك المجرم حسن اللي هو بتاع الشيعة اسمه إيه؟ حسن شحاتة، خدت بالك؟ فكنا بنتكلم في بكلم في مساله القبور، في مساله الايه؟ بناء الارض. هو بدا صوفيا ثم تشيع في نهايه مطافي، يعني نهايه امري بعدما جمع حوله مريدين وهكذا يعني. فدار النقاش، فانا بدات اكلمه عن بناء المساجد على القبور، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقعد طبعا ايه ذكرت له طرفا من الاحاديث، لا من شرار الناس من تقوم على الساعه وتخزن قبور المساجد لعن الله وهكذا يعني. وأسجد له الأحاديث، فقال لا مساجد يعني يسجد عليها كذا. فقلت له ده الإمام الشافعي ذكر إن الحديث يعم ثلاث معاني، السجود عليها أو إليها أو في أي مكان من الإيه؟ من المسجد. فده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. أنا كنت حذر، أنت مع هذا ما تجيبش حد خالص مع هؤلاء، ما تجيبلوش بقى حد يعني محمد عبد الوهاب، الناس إيه كان هو منفر الناس، كانوا إيه لما يطلع يخطب يكفر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فعامل نفرة شديدة، فأنت ما تجيبلوش حد من الإيه؟ خليك دايما كلامك مين وركز على الائمه الاربعه بالذات. ودي برضو شيء في فقه الدعوه، انا لما اجي اتكلم في مساله الائمه الاربعه لهم كلام فيها هم قايلين، وناس ما جيبش الناس الثانيه، قول الائمه الاربعه ليه؟ هم قبول يعني كتب الله لهم القبول التام بين الامه رحمهم الله، فما يجادلش معاك كتير، خدت بالك؟ انتبه، دي جزئيه مهمه جدا في فقه الدعوه. انا هكلمه في لحيه، هكلمه مثلا في كذا، اقول له ده اتفاق الائمه الاربعه كذا وكذا في كذا وهكذا، خدت بالك معي؟ فالمهم طبعا ذكرت، فالمهم هو بدأ بقى الخناق يضيق علي يعني، وهي تذكر له كلام في ابن حجر فتح الباري كذا وفلان كذا، وابن حجر الهيثمي في في في الزواج عن طرف الكبائر ذكر الكبير رقم 95 كذا بناء المساجد على القبور واتخذ سرج عليه، وقعد فمش طايق بقى هو، فراح دخل قال لي بس في كلام، الكلام بياخد ويدي، الكلام بياخد وبيدي، ياخد ويدي ازاي؟ قال لا انا يا ابني، قلت له انا متخصص في اللغه العربيه، فلا ادري كيف الكلام، الكلام بيحمل على ظاهري ما لم تصرفه قرينه. قال لي يعني ابن تيميه لما طلع كده كان وفق الله. قلت له طلع كده في ايه؟ قال لي في الاستواء. خدت بالك؟ قلت له يعني ابن تيميه كان طلع كده. طيب كانت عائشه طلعت كده لما اتكلمت عن المجادله، سمعها الله من فوق سبع سماوات وما سمعتها انا في الكون. كان زينب بنت جحش طلعت برضه كده لما قالت زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعبد الله بن رواحه كان طلع كده لما قال شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين الى اخر ابيات، برضه كان طلع كده عبد الله بن رواحه. طيب وكان طلع بعد بقى وكان طلع كده قبلها جبت له حديثين على ما اذكر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا امين من ايه؟ في صحيح البخاري انا امين الا تامنون وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباح مساء، وحديث الجاريه. فقال لي طبعا الجاريه لا ما قالتش ايه؟ لم تقل. قلت له بيني وبينك صحيح مسلم، نجيب صحيح مسلم الايه؟ قال لي قلت له ما ايه؟ قال اشرت. قلت له حتى لو اشرت كذا يعني ايه؟ خدت بالك معايا ازاي؟ ولكن بيني وبينك صحيح مسلم. وتعالى قلت له الامام ابو حنيفه كان طلع كده لما قال من قال لا ادري هل الرب مستوى على العرش ام لا فقد كفر. خدت بالك انت ازاي؟ قلت له كان طلع كده وكان طلع كده الامام مالك لما الاستواء معلوم وكيف وحتى تسير الدبال ايه؟ الاثار. طبعا الجن الجن. خدت بالك معايا ازاي؟ وساعتها طبعا الناس صارت عليا وبتاع، بس هو الحمد لله ربنا عدها بأبي سلام. خدت بالك معايا ازاي؟ لكن انا اخبرك بشيء لازم معاك جانب الاثار، عشان لما يجي واحد من الاشاعره يقول لك زي ما يقول لك في اقسام التوحيد يقول لك لا لا ده اول واحد. طبعا ابن تيميه ده بقى غصه في حلاقيمه، وعلم الله انه غص في حلاقيمهم لانه اتبع السلف. يعني ابن تيميه رحمه الله غص في حلقوم هؤلاء لاتباعه ما كان عليه سلف الامه. ولازال اي دعوه تكتمل فيها مواصفات السلفيه الحقه ينويها الكثيرون. دي مساله بديهيه. ولذلك انا استغرب كثيرا كثيرا حقيقه من بعض اخواننا اللي هو ايه يبدا في يعني يتقهقر موقفه في الثبات على الحق لكون الناس يتكلمون. انا اعتبر هذه انه لسه ما استوتش المسائل معاه. ليه؟ لان سنه الله تبارك وتعالى فيها الحق. الامام ابن القيم في مدارج السالكين قال كلام جميل. خدت بالك؟ قال كلام جميل، يعني هو اعرف ان الموضوع اتفتح كنت جبته معايا قراته عليه. وهو بيتكلم في ان ليه؟ ان دائما من خد بالك انت ازاي؟ وقال هذا خلاصه كلامه ميراث اللي اقبلك ان الطعن في اهل الحق ومحاوله التنفير منهم باضفاء القاب عليهم ليس هم براء منها. قال هذا من ارث اعداء الرسل، من ارث اعداء الرسل. وانت انك ترمى باشياء ليست فيك لتمسكك بالحق من ارث تمسكك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان اعداء الرسل بيسموا النبي بايه؟ ساحر، خدت بالك كذا كذا الى اخره، صح؟ فقال ده من ارث اعداء الرسل، كلهم كانوا كده. اعداء الرسل كده. وان صاحب الحق يرمى بما ليس فيه دي من ايه؟ من ارث اتباعك. ثم ضرب مثل قال ويرحم الله الشافعيه لما رمي بالايه؟ بالرافضي لما ايه؟ عشان حبه لاهل البيت، فقال اذا كان حب ال محمد او محب ال محمد رافضيا فليشهد الثقلاني أني رافضي. ورضي الله عن ورحم الله شيخنا الشيخ ابن تيمية لما رمي بالنصب لدفاعه عن الصحابة وحب لهم، فقال إذا كان حب صحب أحمد أو إذا كان محب صحب أحمد الناصبي فليشهد الثقلان أني ناصبي. وعفى الله عن الثالث يقصد نفسه، وذكر برضو بيتين لما رمي بتهم لما إيه؟ لما تمسك بمعتقد أهل السنة. وده مش جديد، تلك نقول على اهل السنه ايه؟ الحشويه المجسمه. هو كان قايل بيتين بينفي هذا عن نفسه، يعني بيرمى انه مجسم، بيرمى انه ايه؟ انه مجسم. ولذلك لما يجي واحد النهارده لك انتم متعصبين، انتم مش عارف كذا، متعصبين ليه؟ ليه؟ ايه اللي قلناه يعني خلاف الحق؟ ايه اللي قلناه خلاف الكتاب والسنه عشان هو متعصب؟ تعالى يا عم هات لي انا مش ما ترميش وخلاص. ومش كده تراجع بقى وتتقهقر بقى، قولوا من يقول يقول يا حبيبي انت الزم الحق. لك سنه في سلفك في هذا الباب وقبل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. تعال هات دليل يا عم، هات دليل انا متعصب، هات انا هات لي دليل من كتاب او سنه على مساله انا خالفتها. اذا لك ان تقول ما شئت فيه، لكن انا اتمسك بحقي في مساله ومعي فيها كلام اهل العلم واقبلك والصواب والحق معي، ثم ترميني بالتعصب لكوني اريد ان اثبت على ما انا عليه. لا، ده انت اللي تعالج نفسك، ده انت اللي بترمي الناس بغير برهان. انت كده اللي ايه؟ مامور انك تعدل في حكمك على الخلق، في حكمك على الخلق، ده انتوا فرقتوا الأمة. يا أخي اتقي الله، اتقي الله في نفسك. ما احنا فرقنا الأمة، يعني احنا ساعة ما اتولدنا ولا جينا كانت الأمة يدا واحدة على الحق واحنا فرقناها. يا أخي قل كلاما يرضي ربك. إذا كان الاختلاف والتفرق أمر قدري أصلا كوني، يعني يحصل يحصل بنص القرآن والسنة، يعني ده أمر قدري كوني لا دخل لي. هيحدث هيحدث، من يعش منكم فصار اختلافا. سألت ربي ألا يلبس أمتي شيئا وأحزابا فمنعنيها، فمنعنيها ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ده أمر قدري يا ابني كوني. تقول لي أنت اللي فرقت الأمة، أنا بقى ما أقول لك عليكم بسنتي وسنة ألتزم معك أقول لك تعالى الحق والكتاب والسنة يبقى أنا فرقت؟ ده أنا بقول لك بالعلاج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. من المفرق؟ أنا بقول لك نلتزم بكتاب الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله. طب تقول لي مش عارف كذا، كلام غريب. ده أنتوا بتسموا عملتوا عملتوا، حاجة غريبة. يبقى ممكن ناس كتيرة بتسم ومتعصبة والمنهج فيه أخطاء ومع ذلك لا مفيش مشاكل. يقول لك لا أحسن بس عايزين يبقى فيه تعارف وما يحصلش مشاكل. وعايزين طيب يا عم احنا برضو معك مش عايزين مشاكل والله، ولا احنا عايزين وعايزين ومعاك في هذا، لكن يا أخي اعدل اعدل، ما تعمل الحكم اعدل. احنا عشان تبوا تعالى يا سيدي، هو مجرد التسميه المهاجرين والانصار ما كانش اسماء موجوده، والبدريون ما كانش اسماء موجوده، وقال بعد عقد الرضوان ما كانش اسماء موجوده، وعبر تاريخ الاسلام مش فيه شافعيه وحنابله وكان فيه اهل حديث وكذا وكذا. امال فين يا ابني ما الاسماء موجوده هي؟ وحتى لما استخدمت في عهد النبي استخدام حصل ان هي على المهاجرين والانصار، ايه اللي حصل؟ هل عالج النبي ذلك بايه؟ بمنع الاسماء ولا حصل ايه؟ لغى العصبيه، حارب الغلط. يبقى انت تحارب الخطا وترده، واخد بالك انت ازاي، وتلزم الصواب والحق. ايه المشكله في كده؟ ما المشكله في هذا؟ ونحن واعلم الله نبرا من كل خطا ولو من انفسنا، بل من انفسنا اولا نبرا من الله من الباطل ولا نقره. فما تلقيش كده تهم جزاف. المشكله فين بقى اللي بزعل؟ ان الاخ ايه يبدا يتراجع ويبدا مش عارف كذا ويبدا ما يظهرش الحق اللي معه. لا، معك حق اظهره، تتعبد لله به اظهره، رأيت حق ده التف علي أظهره. تعالى دلوقتي عمالين يتكلموا كلام كتير انتوا وموضوع الاتحاد والتوحد. يا جماعة واحنا تأخرنا عن التوحد، انتوا بتكلمونا الناس نسقت مع الأحزاب العلمانية والليبرالية والبلاوي، وجاي تكلمني أنا، جاي تكلمونا، تكلمونا نحن ومن نسق ومن وحد وحصل والتحالف. وبعدين انتوا سبتوا تحالف. طب احنا هنقفوا تحالف الديمقراطي ازاي؟ هنقف مع 40 حزب نسأل الله السلامة والعافية؟ ده ما احنا عندنا ثوابت، عندنا حاجة اسمها عقيدة وتوحيد، ما ينفعش. واحنا ندخل سياسة ما ينفعش، احنا التنازلات أصلا في هذا الباب ده مسألة عقادية. إذا كان الحرب أصلا دايرة بين من ومن؟ بين معسكر الإسلاميين ومعسكر الليبراليين، يبقى ازاي يبقى فيه؟ خدت بالك؟ ده لا يكون إلا بقى لو ضرورة قصوى، يعني حصل هجوم البلد هترجع للصفر وعلى الكل، وفي حاجة معينة مثلا أو حاجة معينة ضرورة كبيرة ضخمة جدا ومش هيبقى بقى مش، لكن بالصورة دي ما ينفعش طبعا خالص. وتيجي تقول لي فين التوحيد؟ غيري راح ونسق مع هؤلاء المخالفين ولم، ومش بس كده، وأنا أقول لكم المشايخ أرسلوا دعوات مرات وللأسف لم يستجب لهم. تعال تعال يا جماعة نرتب يبقى في كذا، يبقى في موقف مثلا منسق وكذا، ولم يلتفت الكلام. ليه؟ لأن في حاجات بتتم تاني. يبقى تيجي تتكلم عليا أنا، يبقى انت ما تنزل تدعو خلي اقف على ارض ثابته. انت على الحق، كفاك انك وحدك الذي لم تقف بحقك متفردا، لم تنسق لا مع الماء ولا مع الليبرالي ولا مع كذا، انما تدعو للحق. فاثبت عليه واخد بالك وكن لان من الثبات على الحق اكبر عامل النصر. اكبر ما هيقول بقى عليك فلان بيقول بعيد، سيب كل والله في نهايه المطاف الزبد يذهب شفاء، والكلام اللي يرمى الناس بيه الباطل هيرد على صحيح، مش هيرد على الناس بنفس المثل. نحن بنرتب الآن، نرتب لدعوة إلى ميثاق أخلاقي إسلامي بين الإسلاميين المتنافسين. ده بفضل الله بنرتب الآن، أخبر لك على فضله عشان مطلقة كدعوة بإذن الله تبارك وتعالى. إن أخبر لك اللي منفعش أنا وأنت بنتنافس، ما تكذبش عليك وتكذب علي وتفتري ونفتري، لا ده منفعش فعش، وغير ذلك وغير ذلك. فالشاهد إن مسألة الحق أو إن أهل السنة ثبات، وشوف أنت هم أسعد الناس وعقيدتهم عقيدة الأولين وعقيدة السلف، ومع ذلك زي ما الشيخ بيقول لك ايه الأشعار بتقول عليهم، ده بيقول اكتر من كده، المجسمة والحشوية واللي مش، رغم ان كلامهم هم اللي مخالف للعقل والنقل وكلام باطل لا اصل له، وان كلام اهل السنة هو الحق. بس الشيء بالشيء يذكر. أنا اضطررت أنا أربط لك مسألة معاه لأن إخوة من إخوتنا تلاقي على ما يسمع إيش والتهم يبدأ إيه لا ده كلام ما يشغلكش، ده أنت تعرف إنك على الحق. شوف الشافعية كان أنت رافضي، قال لا يا جماعة ما أنا مش رافض عن نشوف الموضوع ده، يا جماعة أنت بتقول علي لا لا لا لا إن كان حب وآل يا أحمد فليشهد الثقلان أنني رافضي. خدت بالك؟ وإن شاء الله بجيب لكم نص كلام ابن القيم جميل خالص من مدارج السالكين. وابن تيمية لك هذا نصيبي، عشان ايه؟ عشان الواجب يدافع عن الصحابة ويطالب يقول عليه خد، راح برضه بين كذا. وشيخ وابن القيم رومي انه مجسم، مجسم مش بس كده، ده الكوثري وهو بيتكلم عن ابن القيم وما خلاش كلام على ابن القيم. جاب لك البيتين بتوع ابن القيم في النونية، بيتين بتوع ابن القيم في النونية اللي هم ايه؟ ومن شبه الرحمن بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، ومن عطل الرحمن عن أوصافه فهو إيه؟ خدرك فهو كفور وليس ذا إيمان. الكسري بيعلق على البيتين ويقول ليس لمن يرى هذا في المسلمين إلا السيف، يعني ده ملوش الله تعرفته علم ابن القيم رحمه الله بنفس اللفظ كده، ليس لمن يرى مثل هذا المسلمين إلا السيف، يعني ما ينفعش نتكلم وعلى طول تجيب تعرف. خدت بالك انت ازاي؟ لكن طبعا يعني يخسر هو الحق ابلج، ولا ابن القيم له مكانته رحمه الله رحمه واسعه. الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب لو قراتم في سيرته، وده انا انصح يا جماعه ليه بيحدث خلل في مثل اونتنا ومصطلح طول علينا ايه؟ لا ما فيش لا انتخابات لا لا لا مش عارف كذا لا المشاركه يا ابني احنا نكلمك بالتفصيل، تعال نقش تعال نتكلم، ما تيجي نتكلم في تفصيل المساله تعال كذا، واصل انا عندي في نفسي اصل كلام غير ليه يا جماعة. أنا هنصحكم نصيحة، مثل هذه الفترات اللي احنا عايزين نهضة لأمة الإسلام لازم تقرأ في سير المصلحين كثيرا اللي هم واجهوا ايه أوضاع كبيرة زي الوضع اللي انت فيه. تقرأ في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، سيرة الشيخ الإسلام ابن تيمية، سيرة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهذه ضرورية لأن الرجل ده لقي ما لا تتخيله من أقرب قريب، وسبحان الله أوتي ثباتا على الحق عجيب عجيبا والله. لقي وكتبت كتب في الردود، مش الردود بقى، في الطعن والسب والشتم وإلى آخره، وفي نهاية المطاف كل المنصفين في عالمنا الإسلامي يقرون له بالفضل الآن رحمه الله رحمة واسعة. لو أصغى لهذا دائما أنت في فترات الإصلاح تحتاج إلى فهم معين وفقه معين وصفات معينة من الثبات على الحق وربطة الجأش حتى تمضيها في طريقك، وإلا تلاقي نفسك بعيد ما عملتش حاجة خالص، بل ممكن تعطل الناس ركب الحق اللي ماشي وتظن أنك. فالمسألة خطيرة جدا مهمة، ليه؟ لأن أنت في الليلة دي هتسمع شائعات، بدأت الشائعات وأكاذيب، والله الذي لا غير الكلام يصلون محض اختلاق ومحض كذب لا أصل له من الصحة. كل دي حرب عشان إيه؟ لكن انت لا تلتفت، امضي في طريقك لا تلتفت، زي ما انت تثبت على عقيدة اهل السنة اثبت على منهج اهل السنة اثبت على دعوة اهل السنة اثبت على رأة الاصلاح. الناس اللي بيتكلم وبيقول لك مش عارف حزب النور واللي بتوعه لو لم يكن هذا الحزب ما كانش للإسلاميين الرأي واضحة الان في العمل السياسي، الرأي الواضحة الان في العمل السياسي اللي رفعه متفردة ورفض اي تعاون مع المال وغيره وغيره هي هذا الحزب. حتى للأسف في أحزاب سلفية نسخ ودخلت على المثل الدنيا. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني هذا، فلذلك نقف جميعا وكل ما نملك لنصرة هذا الحق، لأنه بيمثل وضع معين، وضع معين، إظهار لحق معين، إظهار لحق معين. هيجي أخو لك طب ما بيحدث كذا ويحدث كذا، يا أخ الإسلام درء المفسدة الكبرى لازم ترتكب مفاسد، يعني في الغالب الامر ان درء المفسده الكبيره ممكن يبقى في طريقك اليه ارتكاب مفسده صغيره. ايوه لا يتم درءها بلا مفاسد فضل من الله، لكن انت بتضرب مفسده كبيره وقعت في مفسده صغيره، ايه المشكله؟ ما القاعده الشرعيه ان انا بضرب اكبر المفسدتين بارتكاب ادناهما، وتحقيق مصلحه كبيره بيترتب عليه احيانا تفويت مصلحه، وده امر معلوم بالشرع ان تحقيق المصلحه كبيره تفويت ادناهما قاعدة شرعية، فأنت في إطار الشرع. ولذلك عشان كده لابد من فهم مقاصد الشريعة وقواعدها وأشياء كثيرة في مثل هذا الوقت. فامضوا على بركة الله ربنا وفقنا وإياكم. ماشي يا جماعة، معلش إن الكلام جر، لأن احنا ما نضمنش إن الكتاب بناخد إيه كل فاهم عن أي ما بتيجي حاجة في وقتها، والمفروض الكلام الآن في كل هذا، بس احنا بنحاول نربط ما بين الأصل معتقد أهل السنة، منهج أهل السنة، وننزل على واقعنا عشان تبقى عارف إن بفضل المسألة ماشية إيه؟ خدت بالك ماشية بكده بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، فالكلام ده كلام مش صحيح يا جماعة. مسألة ابن تيمية لا، كلام ده غير سليم البتة. مسألة زي أقسام التوحيد زي ما قلت تعديني، يقول لك ابن تيمية لا، مش ابن تيمية اللي بدأها، الإمام الطبري والإمام ابن مندل في كتاب التوحيد كلام واضح وضوح الشمس في تقسيم التوحيد. خدت بالك معايا ازاي؟ والإمام ابن عبد الله ابن بطة فهو مسبوق من أئمة الإسلام ومشايخ الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده كنا فين؟ فالمهم كمان بقى كما قلت لك ان اتحاد الاسم ايه؟ يبقى احنا اول نقطه ايه السبب في عصمه اهل السنه والجماعه؟ ها ايه السبب من الزلل؟ انهم جمعوا بين الايه؟ اخذوا بالنصوص كلها، لم ياخذوا طرفا ولم يدعوا اخر. طيب اسالك سؤالا، الانحراف عن الصراط المستقيم يكون بشيئين، ما هما؟ ها الغلو، تجاوز الايه الصراط، او التفريط فيها، او التفريط ايه فيها. طيب أسألك سؤالا، أنا قلنا ديت ماشي خلاص كريم، أهل السنة في باب الصفات وسط بين من؟ المعطلة وليه؟ طيب مين يقول لي مين هم المعطلة ومين هم المشبهة؟ المعطلة اللي هم النفاة، على درجات بقى، على درجات، تعطيل كلي، تعطيل جزئي، خدت بالك معايا ازاي؟ المشبهة اللي مشبهوا صفات الخالق بصفات الايه؟ المخلوقين، او خلعوا على المخلوق صفات الايه؟ الخالق. هم ما فيش ما لهمش اسم محدد بعينه، لكن كان لهم وجود. كان لهم وجود. ايوه. تعطيل كلي اللي هو نفى كل الصفات. جزئي اللي هو تعطيل الاشاعره والماتريديه. ان هو اثبت بعض الصفات و وعطب. هنسأل سؤال، كيف ترد على المعطل؟ أنا معلش عايزين بس عشان أثبت المعلومات، وأنا أتعامل معكم بالصورة دي غالبا. كيف ترد على المعطل تعطيلا كليا؟ أي واحد معطل تعطيل، قال لك أنا يعني إيه بينفي الصفات كلها عشان بقول لك إن لو أثبتها فيها تشبيه، ترد عليه إزاي؟ ماشي جي. كلام جميل. إن أنت إيه هقول لك، تعالى بقى، أليس لله ذات؟ بلى. طيب أليس ها للمخلوق ذات؟ بلى. ما ينفعش نعم. على فكرة أنا ضحك الشيء مش يذكر، أحد المشايخ بيتكلم في العذر بالجاه، وكان جاي واحد بتوع التكفير ناظر ماشي لطرفة بس حقيقة أذكر لكم يعني، فهو داخل عليه كده من بعيد بقى وبتاع، فقال له أليس الله بكاف عابدة؟ قال نعم. قال له نعم بتعذر، خبرك أنت يلزمك أن تكفر نفسك الآن، خدت بالك انت ازاي؟ فقال له ما خش بما، قال له انا بس اردتك رايتك منتفشا فاردت ان احد من انتفاشاتك، خدت بالك ازاي؟ فهي يعني شيء بالشيء طبعا، لا شيء في هذا، الواحد يخطا عندنا للسنه في ضوابط المساله. الرجل اخطا قال ايه؟ اللهم انت عبد ربك شده الفرح. اهل السنه اشفق الناس على الناس، نعم، وارحم الناس بالناس، نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم، وأن يسلكنا فيهم وأن يحشرنا معهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه، فيقول له عليه طيب أهل الله ذات والمخلوق ذات، ما تقول؟ يقول لا، ذات الله تليق بكماله وجلاله، أما ذات المخلوق بعجزه ونقص. تمام، حلو كده. المنع بقى في الصفات، تبقى صفات الرب تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوق بعجزه وإيه ونقص. إيه المشكلة؟ حلت المشكلة. عشان كده قلنا الكلام على ازاي فرع عن الكلام ايه؟ طيب جاوب انت تاني بقى يا شيخ احمد، اللي هي التانيه بقى التعطيل جزئي، نرد عليه ازاي لما نيجي نناقشه؟ ايوه، مش حاجه نتعب نفسنا معاها، نقول لك سبع صفات يثبتهم. طب ما هو نفس الصفات دي موجوده للانسان، يعني مش منها كثير، قدره موجوده للانسان قدره، والعلم له علم وكذا. فالرد عليه نقول له ما اثبته ها دليل على ايه؟ أخبرك حجة عليك فيما نفيته. لأن نفس الكلام الإنسان له نفس الصفات، أنت بتقول دي بتليق بكمال الله وما تشبهش سائر الصفات نفس الإيه؟ نفس الوضع. خدت بالك نفس الإيه؟ نفس الميزان. طيب قلنا بعد كده الاشتراك هؤلاء يحتجون بماذا؟ اللي هم المعطلة بالاشتراك الإيه؟ يقول لك يظن الاشتراك اللفظي، يرد عليهم يقول لا الاشتراك اللفظي لا يعني الإيه؟ لا يعني الاشتراك في المعنى ولا ولا ولا ولا, ولا الاتفاق في الاسم، يعني الاتحاد في المسمى. وقلت لك لمسألة معلومة حتى في الجنة ده ربطك مثلا بالإيه؟ بالجنة، ولغة العرب مليئة بهذا. ده بل بالعكس ده في ألفاظ في لغة العرب تحتمل معنيين متضادين. إيه رأيك؟ يعني معنى عكس المعنى، اسمها ألفاظ التضاد. المولى تأتي بمعنى العبد والسيد، معنى العبد والسيد. خدت بالك أنت إزاي؟ القر يأتي بمعنى الطهر والإيه؟ والحيض. خدت بالك؟ شوف ما بالك مش بس اشتراك لفظ خلاف في الله، ده في حتى معنى متضاد. إذن فكون اللفظ أو كون الاسم واحدا لا يعني الاتحاد في الإيه؟ في المسمى. لا ده كذا وده كذا. خدت بالك معايا إزاي؟ وقلنا بقى لو نيجي نضرب دي على أرض التفاصيل، الرب جل وعلا موصوف بالعلم، الإنسان موصوف بعلم، لكن شتان بين علم الله وعلم المخلوق. علم الله إيه؟ علم أزلي أبدي لم يسبق بإيه؟ بجهل ولا يلحقه نسيان. علم الإنسان مسبوق بجهل يلحقه إيه؟ نسيان. علم الرب شامل كامل، علم الإنسان جزئي ناقص. كنت بالك معايا إزاي؟ وقص وأنا وضربت لك أمثلة على هذا، فكيف يشبه هذا ذاك؟ سمع الرب محيط شامل، محيط شامل، يسمع جميع لا كل المسموعات وعلى مختلف وبتفنن الحاجات جميعا، لا يشغله سمع عن سمع ولا كلام. لو قام الخلق كلهم في صعيد واحد فسألوا الرب جل وعلا لسمع مسألتهم جميعا على تباين ما بينهم تبارك وتعالى ومختلف لغاتهم. أين سمع هذا السمع؟ من سمعك أنت البسيط المحدود القاصر. هناك وجه للشمع، أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ وقص على هذا في سائر الصفات، أين هذا من ذاك؟ ففي الأصل مادة تشبه هذه منتفاه عقلا نقلا وعقلا، زي ما قلت لك نقلا وإيه؟ وعقلا. تعال بقى احنا بقى نتكلم بقى على ايه، نكمل على طول. قيل له فلا بد انت على بس اردت تثبيت المساله وعيد فيها، لان دي من اهم مسائل المعتقد عشان تبقى واضحه عندك وعارف ترد فيها ازاي وفهمها وفهم عقيدتك اهل السنه ازاي. ايوه اصف الرب ما وصف بالكتاب والسنه، خدت بالك؟ وعلى وجه الله بكماله وجلاله من غير تعطيل، واحنا كلامنا قبل كده مساله التعطيل والتاويل والتحريف وهكذا يعني. نعم ليه؟ طب لا طبعا ما بتسمعش سر واخفى، لا ما هو ده جزء معين انك برضه مش فاهم، مش السر واخفى زي بالظبط ما اللي بيقول لك ايه. طب ما دلوقتي بيعرف الجنين في بطن امه، بيعرفه في وضع معين وكثير ما يخطئ ماشي، وبيعرفه امتى؟ بعد ما تشكل وخلق ماشي. وقلت لك ثانيا بيعرف ايه؟ انه ذكر او انثى، عرف تفاصيل وضعي هيولد ولا هيموت اثناء الحمل، ده فضلا بقى عن ايه؟ عن سائر اخبار هينزل عقله مكتوب ولا عنده مش عارف كذا كذا ولا كذا ولا كذا هينزل. طب وبعد كده وضعه هيعيش كام؟ هيعيش كام؟ الاخير. فهذا جزء بسيط فتح الله به على عباده، لانه الذي علم الانسان ما لم يعلم. خدت بالك معايا؟ اي نعم هذا من هذا الباب، جزاك الله خيرا هذا الباب. نعم ماشي يا جماعه. يقول بقى اخبارك انت ازاي الشيخ ان وقفنا عند كام؟ 55 ولا 60؟ 58 عند قوله ايه؟ اول حاجه الصبر. قيل له فلا بد ان تعتقد بكلمه بيرد على هؤلاء، ان تعتقد انه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم وليس هو مماثلا له. فان قال انا لا اثبت شيئا بل انكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح، لكن خلاص ايه؟ ده زندقه الحاد. لكن قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، يعني الموجودات قسمان، إما موجود واجب بنفسه وإما قائم بغيره سائر المخلوقات، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن. موجودات قسمان أزلي وحادث، لم يكن موجودا، سائر المخلوقات كل المخلوقات بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، كل المخلوقات مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سوى، كل المخلوقات فقيرة إلى الله، وإما غني عما سوى، وهو الرب جل وعلا. يا هذا يا ذاك. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، يعني اللي هو حادث موجود بمن؟ بالأزل الذي هو الذي خلقه. الفقير حاجته إلى مين؟ الفقير بذاته، حاجته إلى الغني بذاته، حاجته إلى الغني بذاته تبارك وتعالى مفتقر إليه. ماشي يا جماعة؟ والمخلوق لا يكون إلا بخالق، مخلوق يعني له خالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزل خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. يعني إيه؟ يعني إذن عايز بيت لك إن صفات الرب عكس لا توجد بصفات المخلوقين، ما فيش وجه إيه؟ إن أنا عندي الكائنات أو الموجودات قسمان، أزلي غني بذاته خالق تبارك وتعالى، وعكس هذا بقى حادث مخلوق يعني مفتقر، خدت بالك الاخره فقير الى ما سواه. اخبارك الوضع هنا ده نقيضين، دول ايه؟ ها كده نقيضان صح. طيب انت بالعقل في نقيضان، يبقى برضو في الاسماء والصفات وكسائر الاحشاء ايه؟ ها ليس واحدا، ليس مماثلا، زي ما الحادث ما يماثلش الازلي، وزي الفقير بذاته لا يماثل الغنية بذاته، وزي المخلوق إذن إيه؟ إذن كذلك في صفاته ما ليست هناك إيه؟ مماثلة. أمر بدع عقلا، بعد ما أثبت لك نقلا بيرد لك ولك برضو إيه؟ ما فيش مماثلة عقلا، ما فيش مماثلة إيه؟ ليه؟ لأن لو مماثلة كان يبقى إيه؟ يبقى ده غني بذاته، ده غني بذاته، ينفع اجتمع ضدان؟ ما تنفعش. ينفع أخو بالك، ينفع أن توصف في وقت واحد انت منك فقير بذاتك غني بذاتك؟ ما لو ممثلة، لو ان هناك ممثلة في الصفات والاسماء لصح ان تكون، وهذا تضاد لا يستقيم، لصح ان تكون ايه؟ تكون فقير وغني في نفس الوقت. ما هو الغني بذاته له صفاته التي تؤهله انه غني بذاته، صح؟ فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ الغني بذاته تبارك وتعالى القاهر القوي القادر الذي يخلق الازلي له من الصفات ما يؤهله لذلك تبارك وتعالى. انت عشان فقير ليه؟ لانك مفتقر الى الصفات اللي ايه؟ اللي ما ترفعكش فوق كونك ايه؟ مخلوق، وكونك فقير، وكونك محتاج، ليس عندك من الصفات ما يرفعك عن هذا. هو انت كده صفاتك تلاقي ماذا؟ الفقر. تلاقي ماذا الايه؟ الفقر. تلاقي هذه الحاجه، تلاقي ماذا؟ العجز. صفاتك على قدك، واضحه؟ ما ينفعش اكتر من كده. لو في مماثله يبقى انت ما بقاش صفات، انت غير معاك صفات الايه؟ الغني بذاته وكذا وكذا. ينفع اجتمع النقيضان فيك؟ ها استحاله، اجتماع ضدين مستحيل. يبقى اذا وبالعقل ايضا صفاتك لا تماثل ها صفات الخالق جل وعلا. وضحت؟ ده خلاص الكلام اللي طرحه له الشيخ، واكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.